أمي تبكي تيخ ما أدري حرام أمي تبكي كيف ناقصني ضمير من قصوري بعطي لأمي سؤال ودي أفهم ليه ما أعطي كثير من ضلوعي بدني لأمي قصور وانبغت بالزود صدقوني أطير من عيوني بعطي لأمي حنان لن يبكي كيف ما أبكي غزير من كفوفي بسدي لأمي وصار والوصل لأمي ما هو بالحد غير من رموشي بشعل لأمي شموع انطفيت الرمش بجفوني تنير من سجوني بهرب لأمي أقول كل يوم الندم ياخذني أسير ودي أنظر كيف لو حالي مريض على راسي والمساء كله سهير ودي أحمل حمل عن أمي ثقيل عندي أهون ثقل من ظهري أدير خوف يبكي خوف لا أمي تشوف دمعي يجري خوف من تدري تثير أمي تبكي كيف ما أسهر يا ناس شوف عيني والدمع عيار يسير وش بقى في دنيتي بعد العقوق أمي تبكي ليه مو حالي مرير جسمي يرجف خوف من رب العباد دمع أمي لا ما أبغي يصير ودي أفهم كيف لو أمي تنوح كيف أنسى رب ما ينسى كسير ودي أمسح دمع وجه أمي خلاص ودي أفرش درب كل أمي عبير لم يدري إيش ما سوي قليل لم يعرف حضن من أمي حرير أمي تبكي ليه ما أدعي رحيم والدعاء للي على كل شيء قدير ودي أبكي كيف ما أبكي حرام ودي أفهم ليه ما عندي ضمير.